والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات اليوم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السادس بعد المئة السادسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن بدأنا في الأسبوع الماضي بكتاب الأدب، والباب الأول فيه هو باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. ووقفنا عند أول الحديث الثاني من أحاديث هذا الباب، وهو الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. الحديث متفق عليه. سبق أيها الإخوة في الدرس الماضي أن عرفنا الحياة وأوضحنا بشكل مفصل العلاقة بين الحياة والإيمان بالله سبحانه وتعالى. قلنا في تعريف الحياة إنه رؤية العبد الآلاء والنعم التي تفد إليه من الله عز وجل، ورؤية تقصيره أمام هذه الآلاء في القيام بحقها وفي شكر الله عز وجل عليها. فالشعور الذي ينبثق من هاتين الرؤيتين هو الذي يسمى حياء. ترى، طبعا ترى بشعورك لا بعينيك، ببصيرتك ترى عظيم فضل الله عز وجل عليك والنعم التي لا تحصى التي يكرمك الله عز وجل بها، وترى في الوقت ذاته إلى جانب ذلك تقصيرك وإهمالك وإعراضك عن شكر الله على هذه النعم. عندما تنتبه إلى هاتين الرؤيتين بماذا تشعر؟ تشعر بوخز، بشيء مؤلم مؤسف من جراء تقصيرك أمام النعم الإلهية التي تتمطر عليك. هذا الشعور الذي ينتابك هو الذي يسمى حياء. وقد أوضحنا العلاقة القائمة بين هذا الشعور الذي يسمى حياء وبين الإيمان. طبعا أصلا هذا الشعور لن ينقدح في نفس الإنسان إلا بعد إيمانه بالله. فأنا عندما أعلم أن النعم التي تفد إلي وهي كثيرة كما تعلم آتية من عند الله، عندما أعلم ذلك ثم أعود إلى نفسي فأشعر بإعراضي عن الله سبحانه وتعالى وإهمالي للقيام بواجب شكره، هاتان الرؤيتان لا يمكن أن يتنبه الإنسان إليهما إلا بعد إيمانه بالله عز وجل. أي أن الملحد أصلا مهما سبح في بحار من نعم الله لن يرى أن المنعم والمتفضل عليه والله، ومن ثم فلن يشعر بأنه مقصر في جنب الله. فمن أين سينبثق الحياة؟ عرفنا هذا اختصار شديد للكلام الذي أوضحناه في الأسبوع الماضي، عرفنا ايضا ان الحياه ثمره الايمان بالله سبحانه وتعالى حيثما وجد، واوضحنا الفرق بين ضعف الاراده والحياه. كثيرا ما يلتبس على الانسان شيء هو في الحقيقه داخل فيما نسميه بضعف الاراده. مكلف بان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر، فيشعر بضعف يمنعه من ان يامر بالمعروف او ينهى عن المنكر، ويظن عند نفسه ان هذا يسمى حياء. لا، هذا لا يسمى حياء، هذا يسمى ضعف اراده وهو خلق معيب. ولذا فما ينبغي ان يلتبس هذا بذاك، ومن ثم سندرك ان الحياء الصافي عن الشوائب هو ثمرة من اجل ثمرات الايمان بالله عز وجل. والان نتابع حديثنا في هذا الباب من خلال شرحنا لهذا الحديث الثاني. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما اتفق عليه الشيخان وغيرهما: الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي رواية بضع وستون شعبة. قلنا أظن مرة إن كلمة بضع تطلق على العدد الذي يزيد على الثلاثة ولا يصل إلى العشرة. نعم، وقلنا هذا بمناسبة شرحنا بقول الله عز وجل: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. كلمة بضع أي في سنوات لا تزيد على العشرة أو لا تصل إلى العشرة. فكلمة الإيمان بضع وسبعون شعبة أي 73 74 75 79 79 شعبة مثلا، وفي رواية 60. هذا معنى البضع. الإيمان إذن عبارة عن شعب كثيرة من السلوكات المتنوعة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الجامع جمع لنا أشتاتا هذه الشعب، لكن كيف؟ لا بالعد، وإنما بأن ذكر لنا حصر هذه الشعب بين طرفين: الطرف الأعلى والطرف الأدنى. قال: أعلاها، وفي رواية أفضلها، قول لا إله إلا الله. هذا هو الطرف الأول لهذه الشعب. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أقل خدمة من الخدمات الاجتماعية. لاحظ، هذان الطرفان اللذان صرح بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطرف الأعلى المتمثل في العقيدة، والطرف الأدنى المتمثل في أبسط خدمة اجتماعية. هذه الشعب محصورة ضمن هذين الطرفين، وهكذا جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نثارا وأشتات هذه الشعب الإيمانية. فكأن الطرف الأول غلاف من كتاب، والطرف الثاني الغلاف الثاني، وشعب الإيمان محصورة بين هذين الغلافين. ماذا أدركنا من هذا الكلام؟ أدركنا أن كل عمل صالح يعود بالنفع إلى المجتمع الإنساني أفرادا أو جماعة، مهما دق هذا العمل أو عظم، داخل في شعب الإيمان. لأن أبسط وأصغر وأدق خدمة اجتماعية كلمات طيبة بسيطة عن الكلمة، إذا كان شعبة من شعب الإيمان، فمعنى ذلك أن كل ما فوق ذلك من الخدمات الاجتماعية والفردية والأعمال الصالحة أي التي تفيد الإنسان الفرد والإنسان المجتمع، كل ذلك مصطبغ بالإيمان وداخل في شعبة من شعب الإيمان. وهكذا فإن سائر الأعمال الصالحة محصورة ضمن النهج الإسلامي أو ضمن سلوكات الرجل المؤمن الذي ينال على عمله أجر المؤمن من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الحديث في الواقع حديث جامع أيها الإخوة لأشتات الأعمال الصالحة بدون أن يذكرها رسول الله عبدا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يعني أن يعود مثلا 74 شعبة، لا، ذكر لك أعلى هذه الشعب وذكر لك أدناها. كل ما قد سكت عنه رسول الله أين دخل؟ دخل بين هذين الطرفين. نعم. والآن ننتقل إلى شيء آخر من الأهمية بمكان. نحن فهمنا الآن أن الإيمان ليس عبارة عن عقيدة جاثمة في القلب تتبعها عبادات تقليدية يمارسها الإنسان بسلوك، ثم إن بقية أعماله وشعوره لا علاقة لها بالدين والإيمان قط. الآن عرفنا أن هذا التصور خطأ، هذا التصور الذي يخطر في بال كثيرا من الناس، بل إن مسالك الإيمان أي الأعمال التي تأتي ثمرة بالإيمان هي كل ما ينفع المجتمع الإنساني، كل ما يصلحه. ومقياس الصلاح والنفع إنما هو بيد الشارع جل جلاله لا بيد أصحاب الأهواء والرغبات. نعم. فلا تتوهمن أن الصلاة زائد الحج زائد الزكاة زائد الصوم مثلا هي شعب الإيمان وهي الأعمال التي يثمرها الإيمان بالله سبحانه وتعالى. لا، هذا خطأ فادح وخطأ كبير جدا، بل ينبغي أن تعلم أن ثمرات الإيمان هي كل ما يصلح المجتمع. وأنتم تلاحظون هذا في الآية التي تتكرر في بيان الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وهذا الكلام متكرر ربما أكثر من 100 مرة موجود هذه الآية بهذا اللفظ في كتاب الله سبحانه وتعالى. وعملوا الصالحات، كلمة الصالحات كلمة عامة تشمل كل عمل يعود بالصلاح إلى الإنسان. فمثلا إذا كنت وأنت تسير في الطريق رأيت حجرا قد انبلق إلى منتصف الطريق فأصبح وجوده يؤذي المارة، وقفت وأزحت هذا الحجر عن هذا الطريق أو أي شيء آخر، إذا كان عملك هذا قربا إلى الله وعبادة يثيبك الله عز وجل عليها، فانظر إلى ما هو فوق ذلك. الإنسان الذي يعكف على صنعة أي شيء، ثوب، ثياب، أحذية، أي شيء يمكن أن يستفيد منه الإنسان أجل بكثير من إماطة الأذى عن الطريق، إذن هو من شعب الإيمان. الإنسان الذي يشتغل بتقديم الخبز يهيئه للناس في كل صباح لكي يأخذوا حاجتهم منه لأهليهم وأولادهم، عبادة، وأي عبادة يتقرب بها هذا الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. أيهما أجل للمجتمع الإنساني؟ الإنسان الخباز الذي يهيئ للناس هذا الطعام في كل صباح، أنا الرجل الذي يسير في الطريق فوجد مثلا قشرة موز أو أي شيء آخر فأزحى هذا الأذى برجله أو بيده عن الطريق؟ طبعا هذا العمل الآخر أجل بكثير. الطبيب الذي يرابط في عيادته ليطرد المرضى من عباد الله سبحانه وتعالى، الإنسان الذي أقامه الله سبحانه وتعالى معلما أي علم من العلوم المفيدة في المجتمع وهي تتفاوت طبعا في الرتبة وفي الفائدة، الإنسان الذي أقامه الله سبحانه وتعالى في حق أو في أرض يزرع يفلح ثم يزرع ثم يرعى هذا النبات أو هذه الزراعة ويقدم إنتاج هذا الأرض لعباد الله سبحانه وتعالى. الرجل الذي يفتح متجره صباحا ليستقبل الناس الذين يحتاجون إلى ما يتعاملون معه من حاجاتهم الدنيوية المختلفة. الإنسان الذي أقامه الله في دائرة من الدوائر ليخدم الناس في حل مشكلاتهم وفي تنفيذ معاملاتهم إلى الغاية المرجوة. القاضي الذي نصبه الله سبحانه وتعالى ليقضي بين الخصوم ويحل المشكلات ويصلح ذات البين. الإمام أو ولي أمر المسلمين. الأمثلة لا تنتهي. كل هذه الأعمال من شعب الإيمان. كلها من شعب الإيمان. ومن ثم فكلها يعد عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. كل هذه الأعمال. طبعا أنا ضربت أمثلة لواحد لا في المئة بل واحد في الألف. هذه الأمثلة التي ذكرتها لا تبلغ واحدا من الألف فيما يتعلق بالخدمات الإنسانية التي تدخل تحت كلمة الأعمال الصالحة ولا الكلمة القرآنية المكررة أو تدخل تحت كلمة شعب الإيمان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك من الطاعات ولا تعني نوافل الصلوات عليها أبدا. بل قال العلماء لو أن إنسانا وجد نفسه محصورا أمام عملين اثنين خدمة من هذه الخدمات التي ذكرتها لعباد الله أي خدمة صنعة تطبيق تعليم رعاية أمر نحو أي شيء وبين أن يدخل إلى المسجد أو يدخل داره فيصلي عشر ركعات أيهما أفضل؟ الأفضل أن يضع هذه الصلوات النافلة طبعا وأن يتجه إلى خدمة عباد الله سبحانه وتعالى. ذلك لأن العمل الأول بمثابة ما يسميه علماء اللغة العربية بالفعل اللازم الذي لا يكون مفعول به. أما هذا العمل الآخر فهو بمثابة الفعل المتعدي الذي يتجاوز إلى مفعول. نعم. نوافلك لك. أما هذه الأعمال الصالحة فهي تتجاوز إلى عباد الله عز وجل فالله يثيبك عليها أكثر مما يثيبك على صلاتك عندما تتجه إلى هذه الصلاة منفردا بينك وبين نفسك. هنا إلى يعني هذه الكلمة نحن في مقدمات في الواقع. أما العمود الفقري لهذا الموضوع أيها الإخوة فهو يتمثل في جواب عن السؤال التالي. ربما سائل منكم يقول إذا كان الأمر كما تقول فالعالم الإنساني والإسلامي كله يؤدي طاعات وأعمالا وعبادات مبرورة لله سبحانه وتعالى. لأنك لو تجاوزت العالم الإسلامي إلى ما وراءه من العالم الغربي بشطريه الأوروبي والأمريكي فستجد كثيرين ممن يمارسون فعلا الخدمات الاجتماعية الإنسانية السامية جدا ولا يستطيع أحد أن يناقش في هذا أبدا. فهل معنى ذلك أن الناس كلهم إذن يستظنون بظل الإيمان بالله ويمارسون الطاعات المبرورة التي تقربهم إلى الله وينالون على ذلك غدا الأجر الكبير من الله عز وجل؟ طبعا الجواب لا. وهنا ينبثق الإشكال التالي: كيف تكون هذه الأعمال كلها شعبا متفرعة من الإيمان ثم لا تكون محسوبة لأولئك الناس الذين يقدمون كما نقدم ويقدمون ما مجتمعاتهم كما نخدم ويعلمون كما نعلم ويمكن الأذى من الطريق كما نمر الأكثر أيضا. لماذا لا تكون أعمالهم مقربة لهم إلى الله من حيث قربتنا نحن إليه؟ ما الجواب أيها الإخوة؟ الجواب موجود في هذا الحديث. أعلى شعر الإيمان ما هو؟ قول لا إله إلا الله. وليس المراد بقول لا إله إلا الله أن يدور اللسان مفصولا عن القلب بهذه الكلمة، معاذ الله، وإنما المراد أن يوقن العقل ويستيقن الوجدان بهذه الحقيقة وينعكس ذلك على اللسان، فيقول صاحب هذه العقيدة وصاحب هذا اليقين أشهد أن لا إله إلا الله. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام نبأنا إلى أن أعلى شعب الإيمان هو هذا الاعتقاد وهذه الكلمة. معنى ذلك أن سائر شعب الإيمان الأخرى تنبثق من هذه العقيدة، فعندما تنبثق من هذه العقيدة فلتعلم أنها عملة غير زائفة، هذه الخدمات عملة حقيقية مسكوكة صكا سليما، ومن ثم فهي فعلا من شعب الإيمان، لأنها نعم لم تستولد من سفاح وإنما استولدت من كلمة لا إله إلا الله. نعم، معنى هذا الكلام أن تلك الخدمات الاجتماعية الأخرى مهما تكاثرت ومهما عمت ومهما هدع الإنسان إليها، إذا كانت شاردة عن هذا المبدأ بل هذا المعين الأول، فإن هذه الخدمات لا تدخل عندئذ في شعب الإيمان. هذا المعنى واضح جدا في كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أوضح في الآية الأخرى، في الآية القرآنية، وكأن المصطفى صلى الله عليه وسلم هنا يشرح لنا تلك الآية من كتاب الله عز وجل. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بأمر ربها، بإذن ربها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. انظروا إلى هذا الكلام الرباني، فيه الجواب الشافي عن هذا السؤال. مثل كلمة طيبة، المراد كما قال علماء التفسير جميعا، المراد بالكلمة الطيبة أشهد أن لا إله إلا الله. وهل في الكون أطيب من هذه الكلمة التي توضع الحق المهيمن على الكون كله؟ إذا أردت أن تبحث عن حقيقة كونية كبرى فلن تجد أكبر من هذه الحقيقة، ألا وهي أن لا معبود بالحق يتصرف بالكون قيوما عليه لحظة فلحظة إلا الله الذي لا ثاني له. هذه الحقيقة الكبرى التي لا تنبثق سائر الحقائق إلا منها، ومن ثم فهي الكلمة الطيبة، ولن تجد بعد هذه الكلمة كلمة طيبة قط إلا أن تكون متفرعة عنها. فيقول ربنا ومثل كلمة طيبة، أي مثل هذه الشهادة كشجرة طيبة مثمرة معطاء، كشجرة طيبة أصلها ثابت، هذا الأصل الثابت هو الجزء والجذور التي تسري في باطن الأرض، وهو مثال للعقيدة الجاثمة بين الجوانح. عندما تكون هذه الشجرة قد ضربت بجذورها في باطن أرض صالحة طيبة، ماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة أن هذه الشجرة تبسط أغصانها وتتعالى إلى جو السماء، وما هو إلا أن تعطي الثمار الكثيرة والكثيرة، فالجزء مستقر في الأرض والأغصان المعطاءة باسقة في السماء وتؤتي كلها كل حين، يعني في كل موسم بإذن ربها. لاحظوا هذا المثل العجيب يا ابن الكريم اشهد ان لا اله الا الله. هي هذه الشجره، هي هذا الجزء، عندما يستقر جزء هذا اليقين في عقلك ادراكا ثم يتحول الى مراه قلبك وجدانا، فتصبح هذه الكلمه محل يقين في عقلك ومحل حب وتعظيم ومخافه من الله في قلبك. عندئذ لا بد لهذه العقيده ان تعطي ثمارها تماما كتلك الشجره. ما هي هذه الثمار؟ تصور ان هذه العقيده هيمنت على كيانك، هيمنت على عقلك يقينا، وهيمنت على قلبك حبا ووجدانا. النتيجه لذلك ما هي؟ ستسمع ان رسول الله يقول الخلق كلهم عيال الله، فاحبهم الى الله انفعهم لعيالي. وعندئذ لا بد ان تثمر هذه العقيده خدمتك لعباد الله سبحانه وتعالى، تتقرب الى الله بكل ما تملك من خدمات لعباد الله حسب ما قد اقدرك الله عليه. إن كنت تاجرا فمن خلال تجارتك، وإن كنت عالما فمن خلال علمك وتعليمك، وإن كنت صانعا زارعا فمن خلال مهنتك، وإن كنت موظفا مديرا ضابطا ولي أمر رئيس دولة فمن خلال هذا الذي أقامك الله سبحانه وتعالى عليه، زائد الخدمات الأخرى التي يستطيع كل منا أن يقوم بها خارج اختصاصه، خارج اختصاصه، الرأفة للمساكين، إدخال الفرحة إلى قلوب المكلومين، إزاحة الأذى عن طرق عباد الله سبحانه وتعالى، إبعاد أسباب السوء عن عباد الله سبحانه وتعالى. إذا فاض المال في جيبك أو في يدك ورأيت بقية قد زادت منه تعود به إلى المحتاجين الذين قد يبتليك الله بهم، إذ يحتكون بك عن طريق جوار أو نحو ذلك. هذا لا يحتاج إلى اختصاص علم نحو ذلك، كلنا نملك أن نفعل ذلك. عندما أكون مؤمنا بالله وقد جثمت عقيدة الإسلام إيمانا في عقلي ثم تحولت إلى حب تعظيم مهابة في قلبي، فإنني أقف حياتي كلها على خدمة عباد الله. طيب ما الفرق؟ ما عند الآخرين كمان يقينون بهذا الأمر؟ يعني الذين اخترعوا هذه الكهرباء، الذين اخترعوا جهاز التليفون، الذين لا يزالون يقدمون للإنسان خدمات كثيرة، ثم نفس العمل، لا، في فرق كبير. أنا عندما أقوم بهذا كله في سبيل ماذا أقوم أيها الإخوة؟ أنا عندما أضمن نفسي من أجل أن أدخل لمعة فرح في قلب إنسان مكلوم نتيجة إيمان بالله، ما الذي يدفعني إلى ذلك؟ يدفعني إلى ذلك استرضاء رب العالمين، يدفعني إلى ذلك أنني أطلق باب الله من خلال خدمة عباد الله، هذا ما يدفعني إلى ذلك. ولولا أن الله سبحانه وتعالى يرضى عن هذا العمل ربما لا أسهر نفسي ولا أبني حياتي بهذا العمل إطلاقا. عندما أطبق المريض، عندما أقدم الصنعة تلو الصنعة للمحتاجين إلى هذه الصنعة، وما يسأل العمل من الأعمال، ما الذي يدفعني إلى ذلك؟ يدفعني إلى ذلك استرضاء الله. طيب لم يكن هذا هو الدافع، ما الفرق بين أن يكون الدافع إلى عمل استرضاء الله أو أن يكون الدافع إلى عمل ما لم آخذه؟ فرق كبير. عندما يكون الدافع إلى عمل استرضاء الله عز وجل لا أخذه، لن أغش، لن أخدع، لن أنتهز فرصة غياب غاب عني صاحب هذا العمل الذي أخدمه به من أجل أن أشرف هذا العمل، من أجل أن أدخل الزيف فيه، لن أفعل هذا، لأن الله الذي افعل هذا من اجل يراني يركبني وانا اعلم واسمع كلام رسول الله ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. لا يمكن وانا تاجر واتقرب الى الله بتجارتي اجعل تجارتي عباده لمرضات الله عز وجل. لا يمكن ابدا ان اغش في الصنف الذي اتاجر به وابيعه للناس، مستحيل، هذا تناقض. انا لا استرضي بتجارتي زيد وعمر من الناس، وانا لا استرضي بالله عز وجل. هل يمكن ان اعمل الى لو فرض انني اتاجر بالسم، هل يمكن ان اعمد الى هذا الصنف قابل جدا كما تعرفون فاخلطه بانواع اخرى واقول وما الذي يدري هذا الانسان؟ زخم الرائحه سيغطي كل درجات الغش في هذا الصدد. عندما اكون مندفعا الى هذا بدافع من الايمان بالله، يعني عندما تكون خدمتي هذه ثمره لشجره الايمان، مستحيل ان افعل ذلك. الله يراني ويراقبني، وانا انما اخدم هذا المجتمع من خلال عملي هذا لمرضات الله عز وجل. والله الذي لا اله الا هو لا يمكن ان تمتد يدي بشائبه غش الى هذا الصدر بشكل من الاشكال. عندما اكون موظفا في دائره وامارس عملي في هذه الدائره خدمه لعباد الله على اساس انني امارس شعبه من شعب الايمان، اي عندما يكون عملي ثمره شجره هذا الايمان، هل يمكن ان اتعفف في وجه هذا المواطن الذي ياتي الي لاساعده لانجز عمله؟ هل يمكن ان اجنن معاملته وقلت تعال اهدوا علي بعد اسبوع وليس هنالك ما يمنع من انجازها بعد ساعه؟ هل يمكن؟ هل يمكن ان اقول له هذه المعامله تكلفك كذا مبلغ من المال؟ هل يمكن ان افعل هذا؟ مستحيل، لانني عندما امارس هذا العمل صوره عمل بالنسبه لي، تمام، موظف يجلس وراء مكتب يمارس اعمال دنيويه بحسب الظاهر، هذه صوره، لكن الجوهر عباده لله، عبادة حقيقية لله سبحانه وتعالى. مستحيل والله الذي لا إله إلا هو أن يتحول هذا الإنسان إلى مرتشي، أو أن يتحول هذا الإنسان إلى متأفف من هؤلاء المواطنين الذين يأتون إلي من أجل أن أخدمهم لمصالحهم. لا يمكن أن أفعل هذا بشكل من الأشكال. وهكذا سائر الأعمال. إذا ما ضمانتي لأن تكون خدماتي الاجتماعية والإنسانية صافية عن الشوارب، صافية عن الزغل، صافية عن الغش والزيف؟ ما الضمانة؟ لا ضمانة إلا أن تكون أعمالي ثمرة لشجرة إيمان بالله عز وجل. عندئذ هذه الضمانة موجودة. فأما إذا لم يكن الإيمان موجودا، إذا لم يكن تكن هذه الشجرة غرست جذورها في العقل وفي القلب، فيمكن أن أقوم بخدمات صحيح، لكن هدفي من وراء ذلك والله الذي لا إله إلا هو ليس خدمة الناس وإنما مصالحي أنا، وهذا شيء معروف، وتحليل هذا أمر سهل وواضح جدا. افرض أن طبيبا لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويؤدي خدمات طبية للناس، ادخل إلى قلبه وسائله، ما الذي يحملك على هذا؟ الذي يحمله على هذا أن يعرف الناس صدقه وأن يعرف الناس إخلاصه فيتكاثروا عليه فتكون فائدته المالية أكثر من جيرانه وأصدقائه. أليس في هل في هذا من شك؟ هذا هو هدفه. ربما كان له هدف اخر، هذا الانسان طموح الى زعامه، طموح الى مركز اجتماعي، يحاول ان يحقق من خلال خدماته شعبيه لنفسه، لان الرجل يريد ان نعم يرشح نفسه لمركز بعد ايام او بعد فتره لمصلحه ذاتيه. الإنسان. هناك مؤسسات تجارية في الغرب يضرب بها المثل ده، يضرب المثل باستقامتها وإخلاصها. وكم وكم من المسلمين اغتروا بتلك المؤسسات وأخذوا يضربون بها الأمثال. وكم قال قهر هنالك الإسلام بدون مسلمين، إسلام وهنا ماذا؟ مسلمون بدون إسلام. نعم، لا يا أخي هذا غلط. لو أنك سبقت الغور وتفحصت قلوب أولئك الناس أو تلك المؤسسات، ما الذي يدفعهم إلى أن يكونوا فعلا مخلصين في معاملاتهم؟ نعم، ما الذي يدفعهم إلى ذلك؟ الذي يدفعهم إلى ذلك شيء واحد، فن الدعاية والإعلام. وفن الدعاية والإعلام شيء يدرس في الغرب كما لا يدرس عندنا. رأس المال، رأس مال المؤسسة التجارية الأول ليست السيولة المادية، وإنما الدعاية الكبرى والإعلام. هذه الدعاية عندما تشكل تيارا هي رأس المال الأول، ولا يكون بعد ذلك رأس المال السيولي بسيط جدا. من أين تأتي الدعاية؟ تأتي الدعاية من السمعة الطيبة. الهدف الذي يهدف إليه أولئك الناس ليس أن يسعد الناس من خلال خدماتهم التجارية لأولئك الناس، وإنما الهدف أن يتقنوا طريقة امتصاص المال من جيوبهم. والطريقة المثلى لامتصاص الأموال من جيوبهم هي هذه المعاملة الأنيقة التي في الأخلاق. ولذلك فأنا أسمي تلك الأخلاق أخلاقا اقتصادية ولا أسميها أخلاقا إنسانية. إذن صمام الأمان للخدمات الاجتماعية أن تكون هادفة لمصلحة الآخرين وأن تكون فعلا خدمات إنسانية بحيث أضحي بنفسي فعلا في سبيل الآخرين، ضمانة ذلك وصمام الأمان في ذلك أن تكون هذه الخدمات نتيجة لشجرة هي شجرة الإيمان بالله، ثمرة بشجرة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. عندئذ أنا لا أرضى بالتجارة خسرت أم ربحت عندما تتوقف خدمة عباد الله عز وجل على سلوك معين، على معاملة معينة. نعم، وهذا ما كان عليه عباد الله الصالحون. والعلماء الربانيين القدامى كان كل واحد منهم إما تاجر وإما صانع وإما صاحب صنعة صاحب مهنة، وعندما تنظر إلى أعمالهم الصالحة في محارب عبادتهم ثم تعود فتتفحص أعمالهم التجارية في أسواقهم تجد أنهم في كل الأحوال ربانيون، في كل الأحوال يتعاملون مع الله سبحانه وتعالى، أي لا تجدهم في أسواقهم غافلين عن الله وفي محارمهم ذاكرين الله عز وجل، بل هم في كل الأحوال مع الله سبحانه وتعالى. أقول بالإضافة إلى هذا تعميقا للإجابة عن هذا السؤال أيها الإخوة، الإنسان إذا لم ينطلق إلى تعامله مع الدنيا من إيمان بالله يتمثل في شهادة أن لا إله إلا الله، لا الشهادة التقليدية بل كما أقول مرة ومرتين وثلاثة، تتمثل في يقين يهيمن على العقل وفي وجدان يهيمن حبا وتعظيما ومهابة على القلب. هذا ما أعني. إذا لم يكن منطلق إلى التعامل مع الدنيا هذا الإيمان فإن الدنيا ستخنقني وإن بحارها ستغرقني وإن شرابها سيسقيني قولا واحدا. ألا تقرؤون قول الله عز وجل إن الإنسان ليبغى أن رآه استغنى، وما قال إذا استغنى، قال أن رآه استغنى، يعني الإنسان لم يستغنى لكن عندما يخيل إليه أنه قد استغنى. هذه أول نتيجة. ما دمت أنا أعزل عن سلاح الإيمان وأعاكس الدنيا أتعامل مع تجاراتها أموالها بدون أن أنطلق من أرضية إيمان كما أقول لكم، فإني بعد خطوات عدة سأذكر بهذه الدنيا. وإذا هيمن سكر المال على عقلي فحدث عن الانحرافات والأحراج سيقسو قلبي نتيجة هذا الذي سيحصل، ولسوف أستنبئ المعصية في بادئ الأمر أتوجس خيفة، ولكن المال موجود والمغريات تغريني من البلاد شيئا فشيئا فشيئا أقفز إلى هذه المغريات وإلى هذه المحرمات، وبعد حين سأجد نفسي شاربا عن صراط الله متنكبا على المحجة. كنت إذا سمعت القارئ يقرأ شيئا من آيات الله عز وجل تتفجر الخشية من بين جوانحي، كنت أنتقل بكل مشاعري إلى رحاب الله عز وجل. الآن القارئ ذاك يقرأ كلام الله عز وجل وأنا أسيح في تجارتي وأنا أسيح في مشاريعي، ماذا أصنع وكيف أفعل وكيف أحل المشكلة الفلانية وإلى آخره. هذا إن صليت وهذا إن وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم، كنت فيما مضى أحضر مجالس من هذا القبيل. نعم، فلما هيمنت الدنيا علي ولما نال أخطبوتها مني كل المنال شلت فاعليتي واستسلمت لتيار هذه الدنيا وأهوائها وإلى آخره. فأصبح الداعي إذا دعاني إلى مجلس علم إلى مجلس ذكر في أقرب الأحوال وأحسنها أعتذر أنني والله لا أملك وقتا كافيا، أن تجارتي قد ملكت علي وقت كله، هذا إذا كنت يعني مجاملا وكنت لا أزال أدرك قيمة هذه الدعوة التي أدعى إليها، لكن في الغالب أنني سأتأفف من هذه الدعوة. وأنا أذكر والله أيها الإخوة ولا أقولها إلا بالعبرة، والله مطلع وشاهد على الدافع الذي يدفعني إلى هذا، أنني قلت في مجلس فيه عدد كبير من هؤلاء التجار الذين صدق عليهم ما أقول، نعم شردوا عن صراط الله بسبب كثرة المال، نعم لأن المنطلق لم يكن هذا المنطلق الذي نقول عنه. أعدت به وذكرتهم بهذه المجالس، ذكرتهم بضرورة دراسة شيء من دين الله عز وجل، وكيف أن رسول الله كان ينهى الناس عن الصدق في الأسواق إلا بعد أن يتعلموا أحكام دين الله عز وجل، وقلت لماذا كان السلف القريب من التجار في هذه البلدة تجارا في النهار والطلاب علما في الليل، لماذا لا تكون من مثلهم؟ تعرف بعض الجند الذين سمعوا هذا الكلام وارسل الي بعضهم يقول انزل عن اكتاف التجار وكفاك انتقادا عليه. نعم، انا في الواقع لم اتالم من هذا الكلام بمقدار المي على من قال هذا الكلام، والله يعلم. وادركت ان الدخول في معمعان الدنيا وفي تياراتها دون ان يكون المنطلق هذا الذي يقوله رسول الله، دون ان يكون المنطلق والضمانه العقيده الايمانيه المعينه على العقل ثم القلب، فان الدنيا تشرب بصاحبها بهذا الشكل. هذا الكلام الذي من شانه أن يرقق قلب الإنسان المؤمن ويقول والله نعم ينبغي أن نفعل هذا، يصبح سبب تأثر وسبب ضجر. إذا أخذنا الجواب أيها الإخوة، كل الأعمال الصالحة إذا لم تكن تتحرك ضمن سلطان العقيدة فلن تحقق ثمراتها الدنيوية فضلا عن الأخروية بشكل من الأشكال. ذلك لأن هدف صاحبها إنما يكون ذاته، وكثيرا ما تكون خدمة المجتمع خدمة الزار عن طريق خدمة المجتمع. نعم كما ضربت أمثلة كثيرة لذلك. نعم الدليل على هذا أنه عندما تتعارض مصلحتي بشكل حاد مع مصلحة المجتمع ألقي مصلحة المجتمع تحت قدمي وأمارس مصلحتي الشخصية. شيء آخر، الباني عز وجل لم يقل لنا ينبغي أن نتجاهل العمل الصالح الذي يعمله ويقوم به الآخرون من غير المسلمين أبدا، بل أمرنا أن نشكره. يعني لو أن ملحدا خدمك خدمة إنسانية جلا، ما الذي يجب عليك بميزان دين الله؟ يجب عليك أن تشكره. من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، لم يشكر الله من لم يشكر الناس. طيب ولو كان ملحدا، في الله عز وجل يطلب منا أن نعطيه أجرا، أن نشكره، أن نعطيه ما يحلم به مما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. لكن إن قلت فلماذا لا يصيبه الله؟ يا أخي طيب ليش بيصيبني إلي ما بيصيبني إلي؟ العمل واحد. لا، القانون الدولي نبدي القانون، القانون العالمي. إذا اشتغل عندك إنسان شغلا مارس عملا، ينبغي أن تعطيه الأجر الذي طلب أم الأجر الذي تطلبه أنت؟ طبعا الأجر إذا اشتغل عندي ينبغي أن أعطيه الأجر الذي يطلبه الأجير. فأما إذا قلت لنا دعك من هذا الذي نطلب لك، عندي شيء أهم جدا جدا، تعال أعطيك هذا الأمر، هل يجوز لي قانونا؟ دعك من الشرع، هل يجوز لي قانونا أن أفعل ذلك؟ أبدا. يا أخي شبك مني، أنا طلب منك كذا مبلغ من المال، قلت لي لا بدي أعطيك شيء أهم، ما هو الأهم؟ أنا اتفقت أنا وياك على هذا المبلغ، يجب لكي تكون عادلا أن تعطيه الأجر الذي طلب. الملحد عندما يمارس عملا من الأعمال المفيدة للمجتمع، ما يطلب الأجر؟ يقول ثواب من الله وهو ملحد، ويقول طلع مثل ثواب صار مؤمن، صار مبتلى. طبعا ولا يعمل عملا صالحا، إذا ماذا يطلب؟ وصاروا شو بيقولوا؟ كثير منا بيقولوا والله الإنسان ما بيطلع من الدنيا ما بياخذ معه إلا السمعة الطيبة، هيك ما بيقولوا؟ ما بياخذ من الدنيا إلا السمعة الطيبة، من الدنيا كلها سمعة طيبة بعد ما بيطلع من هذه الدنيا. ويجب أن فعلا نتحدث عنه، وإذا بده قصائد نصوغ القصائد. قال لا أنا أريد والله نصوغ تذكاري، نرفع له نصوغا تلك نصوغ بتنسى نصوغ تذكاري. طلب مال، معطيه مال، الأجر الذي يطلب، ولو أنه طلب المشروبة لأعطاه الله المشروبة، لكن لما كان ملحدا، ولو أننا قلنا له أفلا تطلب لقاء عملك جنة الأرض والسماوات والأرض لسخر منك ربما. طيب بأي حجة قانونية أو عقلية أو منطقية أو شرعية تطالب الله بأن يصيبه وهو لم يخلف ثوابه؟ واضح الجواب؟ إذن الذين يعملون الأعمال الصالحة يأمرنا الله في دار الدنيا أن لا نغمرهم حقا، بل ينبغي أن نعطيهم حقهم على عملهم الحق الذي يطلبه. أما المثوبة فلو أنهم آمنوا بالمثوبة وطلبوها لأخذوها، ولكنهم لم يؤمنوا بالمثوبة ومن ثم لم يطلبوا. هذا شيء. الشيء الثاني، العمل الصالح لكي يكون صالحا ينبغي أن يكون خالصا من الشرائع. إذا خدمتك ينبغي أن يكون هدفي من خدمتك إسعادك، لا أن أجعل من خدمتي إياك جسرا أرعى من خلاله مصالحي. هذا نوع من الزلف وهذا نوع من الغش. ولكي تكون الخدمات الاجتماعية صافية عن الشرائع لن تكون كذلك إلا إذا كانت متفرعة عن معين العقيدة، إلا إذا كانت ثمرة للإيمان بالله سبحانه وتعالى. فالصحابة هم خير مثل لهذا الأمر، عندما هيمنت العقيدة على عقولهم ونفوسهم أصبحوا مثال الإخلاص في الخدمات. مثال الإخلاص في الصناعات، مثال الإخلاص فيما يتعلق بفنون الزراعة والتجارة وكل ما هنالك. والأمثلة قصص كثيرة جدا، وأنتم تعلمون أننا لا نحب أن نجعل هذه الدروس مثالي لحكاية وقصص من هذا النوع. وكان قبل ذلك مثال الانحراف، وكان أشبه ما يكون بالذئاب التي يفترس بعضها بعضا. ما الذي تحولهم من ذئاب تتعارض إلى أناسج تتمثل فيهم الإنسانية بأصفى معانيها، الذي نقلهم هذه النقلة إنما هي العقيدة، الإيمان بالله سبحانه وتعالى. بقي أن نقول شيئا آخر، هنالك من إذا بعث هذا الموضوع استعان بمسألة الإيمان بالله عز وجل، وقال أنا يعني في أحسن الأحوال يقول لنا من يعني الغرض أو الهدف من الإسلام الذي أمرنا الله به؟ الهدف أن نكون أناسا صالحين لا نسيء إلى إخواننا، وأن نخدمهم، وأن نصلح شؤونهم، وأن لا نغشهم ولا نخدعهم. أليس هذا هو الهدف؟ نقول بلى، ولا هذا الهدف. إذن عندما أكون إنسانا صالحا في المجتمع، خادما، لا أسيء إلى الناس، لا أظلم الناس، هذا هو المطلوب. صليت، لم أصلي، آمنت بالله، لم أؤمن بالله، ما دام هدف من الإسلام هذا، فإذا أنا وصلت إلى الهدف بدون إسلام وبدون إيمان انتهى الأمر. هذا الكلام أيها الإخوة رقية من رقى إبليس، وهذا الكلام باطل وكذب وافتراء، لكن كيف؟ بيان ذلك إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.